الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى، متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفهم وأمامه أو جانب الإنسان. ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان، لا تستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بداءة الأذهان. فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات، هذا بين البطلان. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أولا للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. فصل. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقه الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لناص وان، إحداهما للعين مشهودا بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المرادات على استهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص الأقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. فصل. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوهما يومان. يوم المعاد بذا المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان.

وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض الجثماني. وكذا دعى المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان. وكذا دعى المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. فصل. هذا وسادسها وسابعها النزول، كذلك التنزيل للقرآن. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني. من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. أصل. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن. درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنا فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان. لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. أصل. أذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان. أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. والرب فيه وليس يحضره من المخلوق شيء عزد السلطان كل الجهات بياسره عدمية في حقه هو فوق ببيان قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان أصل هذا وعشرها اختصاص البعض من أملاك بالعند للرحمن وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما هو عنده سيان إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان فالحب عندكم المشية نفسها وكلاهما في حكمها مثلان لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان والحب وصف وهو غير مشية والعند قرب ظاهر التبيان أصل هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره إذ ذاك إشراك من الإنسان ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن يا رب فاشهد أنني بلغتهم ويشير نحوهم لقصد بياني فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران أصل هذا وثاني عشر يا وصف الظهر له كما قد جاء في القرآن والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان حق الرسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتان وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان، ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الاتيان. فصل. هذا وثالث عشرها إخباره أنا نراه بجنة الحيوان. أسأل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببياني. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني، ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذى الهواني. إذ قال إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصب معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان. فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ العين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سال الرسول بلفظه بوزاني، ورواه تبليغا له ومقررا لما قر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسان. والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان، والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بياني. يا قوم لفظ العين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان. ولأين وحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان يفصح منه، إذ في القبر من رب الورى يسلاني.

ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم ذا السبحان. أصل. هذا وسادس عشرة إجماع أهل العلم يعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبران أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقنا على العرش استوى الرحمن فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان وقرأ تفسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران فانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان فانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبراني وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكراني وكذا رفيع التابعي وجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان كم صاحب ألقى إليه علم فلذاك ما اختلفت عليه اثنان فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صيد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خاف على الأذهان وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعون جميعهم متوافرون وهم أولو العرفان. إيمانهم بعلو سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخ رباني حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان. حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متواني. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء ذي السلطان. وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهذا واضح البرهان. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان. من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان. فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبياني. فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبياني. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان. فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن. وله نصوص واردة لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان. إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. وابن المبارك قال قولا شافيا إنكاره علم على البهتان. قالوا له ماذا كنعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان. فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان. وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان. وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان. وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران. وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان. إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان. من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان. وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعياني. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. أرموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. فسألوا الإله شفاء ذا الداء الظالم جانب الإسلام والإيمان. فانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرماني. فانظر إلى قول ابن وهب أو حد العلماء مثل الشمس في الميزان. فانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببياني. إن أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ الرباني. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملدد حيران. وانظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلل الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان رازيان. وانظر إلى النسائي في تفسيره وعندنا سفر جليل معاني، وقرأ كتاب العرش تصنيف الرضا نجل الصدوق إمامنا عثمان. وأخوه صاحب مسند ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصرم حافظ الربان. وقرأ كتاب الحافظ ثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيبان. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. وقرأ كتاب الأثر من العدل الرضا في السنة الأولى إمام زماني. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نثرا ونظما واضح في السنة المثلاهما نجمان. وقرأ كتاب السنة الأولى الذي يبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفياني، وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارم الرباني، في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. أدمت قواعد فرقة جهمية فخوت سقوفهم على الحيطان. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني، من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان. وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفاني. وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران عن الفقيه الشافعي لا لك إيا المسدد ناصر الإيمان. وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي في إيضاحه وبيانه ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان. وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلمنكيهم ذو شاني. وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان. وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان. قد قال في تمهيده ورسائل والشرح ما فيه جلي بيان. في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. وأتى بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآن من أوج شتى. وذا في كتبه باد لمن كانت له عينان. فانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن. أخرج من النقل الصحيح وعقلي من قال قول الزور والبهتان. ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان. وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني. وانظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحان. وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان. في سورة الأعراف عند الاستواء فيها وفي الأولى من القرآن. وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني. وكذاك سنة جعفر يكنى أبا الشيخ الرضا المستل من حيان. وانظر إلى ما قاله ابن سريج البحر الخضم الشافعي الثاني. وانظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير الرضا العمراني. وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان. وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن. زادت على المئتين منها مفردا أوفى من الخمسين في الحسبان. منها لأحمد عدة موجودة فينا رسائله إلى الإخوان. واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت فلم تحتاج إلى حسبان. فكثيرة جدا فمن يك راغبا فيها يجد فيها هدى الحيران. أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران. وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان. وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني. بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سياني. وبذاك في كتب لهم قد صرحوا وأخو العماية ما له عيناني. أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسان؟ حاشاهم من ذاك، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان. عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. أفتقذفون أولئك بلا ضعافهم من سادة العلماء كل زمان؟ بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان. يا قومنا، أالله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان. يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان. لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان. كلا ولا التلبيس والتدليس عند الناس والحكام والسلطان. وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان. وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان. ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لناذركم إلى القرآن. ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، فالحق في الفرقان. لبستم معنى النصوص وقولنا، فغدا لكم للحق تلبيسان. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان؟ يا قوم، والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان. ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذاك منزل القرآن؟ ما الذنب إلا للنصوص لديكم، إذ جسمت بل شبهت صنفان. ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان؟ هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الروافض أخبث الحيوان. لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا يخشون من إنسان. يا قوم، أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا يثني عليه ثناء ذي شكران. ويقول في مرض الوفاة يا أمكم أعني أبو بكر بلا روغان. ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان. ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني. لكنه الأخ والرفيق وصاحبي، وله علينا منة الإحسان. ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن، فنحن ثلاثة الأثنان. الله ثالثنا، وتلك فضيلة محازها إلا فتى عثمان. يا قوم، ما ذنب النواصب بعد ذا؟ لم يدهكم إلا كبير الشان. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم، فهما رضيعا كفرهم بلبان. ثوبان قد نسجا على المنوال يا عريان لا تلبس فما ثوبان والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقى علمان. فصل. هذا وسابع عشر إخباره سبحانه في محكم القرآن أن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء نباني ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان والله قد جعلوا الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان بل قال موسى كاذب في زعمي فوق السماء الرب ذو السلطان فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو سلطان وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان وأنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان فمن الذي أولى بفرعون إذا منا ومنكم بعد ذا التبيان يا قومنا والله إن لقول مئة تدل عليه بل مئتان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان يترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي بالوحيان يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن هل حدثتكم قط وأنفسكم بذا فسألوا نفوسكم عن الإيمان لكن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شأنه أبدا بكل زمان ولأي شيء كان أحمد خصمكم عن ابن حنبل الرضا الشيباني ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن، ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحران. أني أبا العباس ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان، والله لم يك ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان، إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن بهتان، فتجرد المقصود مع قصد له فلذاك لم ينضف إلى إنسان، ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرقان، فالقهم لم يدعوا إلى غير الهدى ودعوتم أنتم لرأي فلان، شتان بين الدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوى مالان، ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العينان، وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان، لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ربنان، يا قوم والله العظيم كذبتم واتيتم بالزور والبهتان، ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان، والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلساني، كلا ولا في كتبهم هذا، بل بالعكس أوصوكم بلا كتمان، إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان، كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن، فلذاك أوصوكم بألا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لكن زنوها بالنصوص فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان، لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان، والله لا لوصية العلماء نفذتم ولا لوصية الرحمن، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان، قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان، من أين والعلماء أنتم فاستحوا أين النجوم من الثرى التحتاني، لم يشبه العلماء إلا أنتم وأشبهتم العلماء في الأذقان، والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان، عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان، إن أنتم إلا الذباب إذا رى طعما فيا لمساقط الذبان، وإذا رى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان، وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان، نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان، قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان، إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما خوان، والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان، أبشرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء يتنقادون للبرهان، كلا ولا متعلمون، فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران، لكنها والله ينفع منكم للأرض في حرث وفي دوران، نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للورى، أنتم أم الثيران بالبرهان؟ أصل أذى وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان، ولذا كنزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفو يكون مداني ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان انظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسب إلى نسيان وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان ولذاك ضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان وحكى مقالة قائل من قومه أن العزير ابن من الرحمن هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لدى الأذهان فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان لسيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصران إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان لكنهم عباد وأوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان أذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان. ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها وهذا شأنها ببيان. أذى وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان. ولذاك قد شهدت أفاضلكم لا بظهورها في الوهم للإنسان. وخفى ما قالوه من نفي على الأذهان بل يحتاج للبرهان. أصل هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل يفسد لازم ببيان. وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها؟ فاللفظ والمعنى له طوعان. فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل بالأزمان؟ بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيري في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. ولأي شيء كان ذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان يتراه أصبح عاجزا عن قول استولى وينزل أمره وفلان. ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما كتمان. لكن لأن عقول أهل زمان ضاقت بحمل دقائق الإيمان، وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النار فكف عن طيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلام وأبصرته يسعى بكل مكان. وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والفئران. أنست بحاشي الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفات الرحمن. لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. تقديم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان. إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبكم تابع العميان. وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن. كالحاكمية والأولى والوهم كأبي سعيد ثم لسنان. وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصابين وكل ذي بهتان. إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله أم كيف يستويان أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. فصل. هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجاني فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان واذكر نصوص علوي في خمسة معلومة برئت من النقصان واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان وعدادها سبعون حين تعد أو زادت على السبعين في الحسبان واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان هي خمسة معلومة بالعد والحسبان فاطلبها من القرآن ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئ من النيران نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليس تقتضي النصان وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببياني لا تنقص الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبياني وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شاني في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت بالقولان. فصل. هذا وحديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان أن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذو الغفران والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا أو عن شمائلنا وعن أيماني والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان. كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان، والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ ولقد أتى في رقية المرضى عن الهدي المبين أتم ما تبياني. نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان، أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران، إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعو كل أواني، فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. هيزت بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران، فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للديان. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول برب المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شان، الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان. ولعرشه منه أطيط مثلما قد أطر حل الراكب العجلان، لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق ما ذاب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائي بالعقل ممتنع وبالقرآن. واذكر حديث الصادق ابن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان. والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران، وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان. وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. وذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيبان، وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني. قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان. في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن، حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران، من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان، في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان، بيناهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان. لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان، في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطولي كم فيه من عرفان، والله ما لمعطل بسماعي أبدا قوى إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسباني. إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخ الفوقان. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني، أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبيان. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني، وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكراني. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. والله ناصر ديني وكتابي ورسولي في سائر الأزمان. لكن بمحنة حزبي من حربه ذا حكمه مذ كانت الفئتان. وقد اقترصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بين المردود منه والمقبول. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان. وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان. حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. وجرى بمكة كتم جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. وهو الذي أنشى الخوارج مثلما أنشى الروافض أخبث الحيوان. ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس لعابد النيران. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان. كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن. ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. ولأجله جحدت صفات كماله والعرش واخلوه من الرحمن. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتاني. ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذي البهتان. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني. إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوقا من الأكوان. وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان. بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. فتأول العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران. فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان. انظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي نخي بهتان. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح التبيان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله وعندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعرفان. وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قال كذبان مقبوحان. وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه. وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف لللفظ عن موضوع الأصلي بالبرهان. إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني. وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني. إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه. وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني لتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان. من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان. بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطل قصده إنزالا من غير معنى واضح التبيان. وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال المراد حقائق الألفاظ تخيلا وتقريبا إلى الأذهان. عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان. فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد وهو جناية من جان هذا الذي قد قاله معنى فيه لحقائق الألفاظ في الأعيان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتفي مضمونها ببيان. لكن قد اختلفا في فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتا في الذهن إذ عدمت من الأعيان. إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم، قد خرقوا بأسهم الهذيان. وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حاز الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحيان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل؟ بل أنتم على الإيمان، إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران؟ حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتبهم، منها نقلناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم، أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. وكذا نطالبكم بأمر الراب، والله ليس لكم بذي إمكان. وهو الجواب عن المعارض، إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان. لكن ذا عين المحال، ولو يساعدكم عليه كل رب لساني. فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. أنا يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن. فلتهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان، بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. والله ما ذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا، وشأنهم فأكمل شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف، وأن يشاب بزخرف الهذيان. فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. سميتم التحريف تأويلا، كذا التعطيل تنزيها هما لقبان. وأضفتم ومرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى تمت اللبسان. وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن، وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليونان، وجعلتم الإيمان كفورا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان. ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان.